الرضا كسبي باعتبار الرضا إخواني كسبي باعتبار الرضا كسبي الرضا إخواني الرضا الرضا كسبي فباعتبار سببه، موهبي باعتبار حقيقته. فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه، فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضا، فإن الرضا آخر التوكل. الرضا إخواني آخر التوكل، الرضا أعلى من التوكل يا إخواني الكرام. فمن رسخ خدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا. يعني واضح، آخر توكل ولا بد، ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليه لم يجبه الله على خلقه، لم يجبه الله على خلقه، لم يجبه الله على إخواني، لم يجبه الله عليه على خلقه، لم يجبه الله على خلقه رحمة بهم يا إخواني، واضح، وتخفيفا عنهم، لكن ندبهم إليه. يبقى هنا الرضا مش واجب، مستحب. ندبهم إليه، واضح إخواني، ندبهم إليه، واضح إخواني، ندبهم إليه. وأثنى على أهلي وأخبر أن ثوابه ثوابه أخبر أن ثواب رضاه عنهم. هذه النقطة اللي هي الفائدة الثانية في الذكر، أن يرضى الرحمن عز وجل. يبقى نتيجة رضاك عن الله عز وجل إن الله عز وجل يرضى عنك. يعني واضح، رضي الله عنه، بل رضى العبد عن الله من نتائج رضى الله عنه. واضح، يعني رضا العبد عن الله هو من نتائج ايه؟ رضا الله عن العبد. يعني بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه، فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده، رضا قبله اوجب له ان يرضى عنه، ورضا بعده وهو ثمرة رضاه عنه. يبقى عندنا بل رضا العبد من نتائج رضا الله عنه، فهو محفوف بنوعين من رضاه على عبده. يعني رضا قبله أوجب أن يرضى عنه، واضح، ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه. يعني رضا قبله قبل رضا الله، ورضا بعده، رضا قبله يعني أو يعني كان نتيجته رضا الله عنه، ورضا الله عنه كان نتيجته زيادة رضا العبد عن إيه؟ عن الله عز وجل. يبقى عندنا فهو محفوف بنتائج، يبقى رضا الله، يعني واضح، رضا الله عنه عن العبد محفوف، يعني محفوف، يعني واضح، رضا العبد عن الله، رضا العبد عن الله من نتائج، فهو محفوف، يعني رضا الله عنه فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده، رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه. يعني واضح، رضا قبله أوجب أن يرضى عنه، ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم، باب الله الأعظم، يعني باب الله الأعظم يا إخواني،